أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الملازمة بين حكم العقل وحكم الشارع، وذكرنا أولا الملازمة بين الحكم النظري، بين حكم العقل النظري وبين حكم الشارع، وقلنا كبرويا كل أمر أدركه العقل النظري فالشارع يحكم على طبقه، ولكن من ناحية الصغرى لا يتم ذلك. يعني لا نفرض أن العقل يدرك المصلحة التي تكون بمثابة العلة التامة في إيجاد الحكم الشرعي. الكلام فعلا في المطلب الثاني، وهو هل أن هناك ملازمة بين حكم العقل العملي وبين حكم الشرع؟ فإذا أدرك العقل مثلا حسن العدل، أو أدرك أو حسن الصدق، أو أدرك قبح الكذب، هل يحكم الشرع على صدق ما أدركه العقل العملي؟ فإذا أدرك العقل العملي قبح الكذب فالشارع يحكم بأن الكذب حرام، وإذا أدرك العقل العملي حسن الصدق فالشارع يحكم على صدقه وهو وجوب الصدق. هل هناك ملازمة أم لا توجد ملازمة؟ قبل بيان الملازمة أو قبل بيان عدم الملازمة، يطرح السيد رضوان الله تعالى عليه مطلبا تطرقنا إليه بالأمس، وحاصل هذا المطلب أنه وجدت ثلاث نظريات في شأن تفسير حقيقة الحسن والقبح. فالنظرية الأولى هي نظرية الأشاعرة التي ترى أن مسألة الحسن والقبح مدارهما مدار تحديد الشارع، ولهذا ذهبوا إلى التحسين والتقبيح الشرعيين، فالحسن ما حسنه الشارع والقبيح ما قبحه الشارع، وهذه نظرية الأشعري. النظرية الثانية وهي التي تبناها الشيخ الرئيس ابن سينا والمحقق الإصفهاني والشيخ المظفر في منطقه وفي أصوله، وحاصل هذه النظرية أن الحسن والقبح من الأمور والآراء المحمودة التي تطابقت عليها آراء العقلاء، ومعنى ذلك أن الأفعال في نفس أمرها وفي واقعها لا تشتمل على حسن وعلى قبح، إنما الحسن ما اجتمعت على حسنه وتطابقت على حسنه كافة آراء العقلاء، والقبح ما اجتمعت وتطابقت آراء العقلاء على قبحه، فمدار القبح ومدار الحسن تطابق آراء العقلاء على الحسن وعلى القبح. لماذا تتطابق آراء العقلاء على حسن الأشياء أو على قبح الأشياء؟ نتيجة أنهم يدركون مصالح توجب حكمهم على قبح شيء أو على حسن شيء، ولهذا عبر الشيخ المظفر في منطقه أن منشأ تطابق آراء العقلاء على حسن الأشياء أو قبح الأشياء إنما هو بداعي حفظ النظام الاجتماعي وبداعي بقاء النوع الإنساني. النظرية الثالثة هي النظرية التي تبناها صاحب الميزان وتبناها السيد الصدر رضوان الله تعالى عليه، وتنص على أن حسن الأشياء وقبح الأشياء أمور واقعية نفس أمرية، ففي ذات الأشياء قبح وفي نفس الأمر وجد عقلاء تتطابق على حسن الأشياء آراؤهم أو لم توجد، فالحسن حسن في ذاته والقبيح قبيحا في ذاته، اجتمعت آراء العقلاء على قبحه، لم تجتمع آراء العقلاء على قبحه، فالقبيح قبيح والحسن حسن. حسن بغض النظر عن تطابق آراء العقلاء وعدم تطابق آراء العقلاء. النظرية الثانية تجعل أن المدار ما تطابقت آراء العقلاء على حسنه أو على قبحه. النظرية الثالثة تنص على أن واقع الفعل يستمر على قبح أو على حسن بغض النظر عن تطابق آراء العقلاء وعدم تطابق آراء العقلاء، فهي أمور واقعية نفس أمرية، خلافا للنظرية الثانية ترى أنها أحكام عقلائية وليس لها واقع غير واقع تطابق آراء العقلاء عليها. هذه المقدمة طرحناها بالأمس، تقدمت أيضا في منطق الشيخ المظفر. نعم شيخ. يعني على هذا السبيل أنا ممكن أن أوجد ما لا تطابق العقلاء، يعني أشياء عقلائية لا يمكن أن يتوافق عليها العقلاء. مدار الحسن والقبح هو حكم العقلاء، وهذا هو من السميع عقلائي، ولكن لن يستطع أن يدرك العقلاء. كيف عقلاء ولم يدرك العقلاء؟ يوجد شيء هو نفس العقل يدرك أنه حسن، ولكن العقلاء لا يستطيعون أن يدركون. العقلاء يدركون بعقولهم. إذا فرق بين العقلاء وما يتفرق عليه العقلاء، وبين الأمر العقلاء ما في فرق. العقلاء هل ما تطابق عليه آراء العقلاء؟ كيف ما فهمت؟ ما الفرق بين العقلاء وما تطابق عليه آراء العقلاء؟ أمر عقلي وأمر عقلاء يعني. أمر عقلي بمعنى أن ذات الشيء بغض النظر تطابقت عليه آراء العقلاء، صرحوا به لم يصرحوا به، فيه حسن ذاتي، هذا معنى التحسين والتقبيح العقلي. يعني العقل يدرك أن في واقع الكذب قبح، أن في واقع الصدق حسن. العقلاء اكتشفت ذلك، لم تكتشف ذلك، لا، الحسن متحقق، واقع الشيء متحقق. اما النظرية الثانية ماذا تقول؟ تقول لا يوجد حسن الا اذا تطابقت اراء العقلاء وادركت العقلاء واكتشفت العقلاء وحكمت العقلاء. قال عرفنا ان مرجع الحكم العملي الى الحسن والقبح، لان العقل العملي والحكم العملي بمعنى ما ينبغي ان يفعل وما ينبغي أن لا يفعل، والحسن ما ينبغي فعله والقبح ما لا ينبغي فعله، وأنهما أمران واقعيان يدركهما العاقل. وقبل الدخول في الحديث عن الملازمة ينبغي أن نقول كلمة عن واقعية هذين الأمرين ألا وهما الحسن والقبح. فإن جملة من الباحثين كمحقق الإصفهاني والشيخ المظفر فسر الحسن والقبح بوصفهما حكمين عقلائيين، يعني مدار الحسن والقبح تطابق آراء العقلاء على حسن شيء أو على قبح شيء، أي مجعولين من قبل العقلاء. وبعبارة الشيخ المظفر ليس لهما وراء تطابق آراء العقلاء واقعية حسن أو واقعية قبح. تبعا لماذا تتطابق آراء العقلاء؟ العقلاء لا يفعلون فعلا إلا لأغراض عقلائية، هناك أغراض عقلائية دعتهم لأن يعتبرون حسن بعض الأمور وقبح بعض الأمور، من أجل قلنا حفظ النظام الاجتماعي، من أجل الحفاظ على كرامة الإنسان. فالعقلاء إنما أدركوا أن السرقة قبح، أن السرقة قبيحة، من باب أننا لو لم نقل أنها قبيحة احتل النظام الاجتماعي، هدى النظام الاجتماعي، لما يدركون من مصالح ومفاسد للنوع البشري، فما يرونه مصلحة بنظر العقلاء كذلك يجعلونه حسنا، وما يرونه مفسدة كذلك يعني مفسدة للنوع البشري يجعلونه قبيحا. وتميزهما عن غيرهما من التشريعات العقلائية اتفاق العقلاء عليهما وتفاضلهم على تشريعهما لوضوح المصالح والمفاسد التي تدعو العقلاء إلى جعلهما جعل الحسن والقبح. وهذا التفسير خاطئ لسببين: وجدانا وتجربة. السيد رضوان الله تعالى عليه ينص على صحة النظرية الثالثة، وهي أن الحسن والقبح أمران واقعيان وراء تفاضل آراء العقلاء. يقول أولا بالوجدان، فإن الإنسان لو وضع في صحراء وعاش عيشة انعزالية انفرادية لم يخالط أي مجتمع عقلائي، هل يدرك أن الكذب وخلف الوعد قبيح أو ليس بقبيح؟ يدرك ذلك. فلو جاء إليه إنسان وهو في الصحراء وقال له سوف أعود وبعد ساعة آتيك ولم يأتيك، هل يدرك الإنسان الذي لم يخالط أي مجتمع عقلائي، الإنسان البدوي الصحراوي الذي لا يعرف أحد، هل يدرك أن ما فعله ذاك الشخص قبيح أو ليس بقبيح؟ وعده ولم يأتي، قبيح. هذا منبه وجداني أن ليس مدار الحسن والقبح واجتماع وتطابق آراء العقلاء على حسن شيء أو قبح شيء. فواقعية الحسن واقعية نفس أمرية، ذات الأفعال تستبطن قبحا أو تستبطن حسنا، وإلا لو كان المدار اجتماع آراء العقلاء لما أدرك هذا الإنسان البدوي الانفرادي الانعزالي الذي لم يعرف مجتمعا عقلائيا قط، المفروض أنه لا يدرك، مع أن الوجدان يصرح بأنه يدرك قبح بعض الأشياء وحسن بعض الأشياء. هذا منبه الوجدان على أن المدار ليس مدار تطابق آراء العقلاء وأحكام العقلاء أو عدم تطابقها. هذا النقد الأول على النظرية الثانية، وهو نقد وجداني. النقد الثاني، يقول السيد رضوان الله تعالى عليه: أنتم تقولون أن مدار حسن الأشياء وقبح الأشياء، حسن الأفعال وقبح الأفعال، ما تطابقت عليه آراء العقلاء. قلنا نحن تطابق آراء العقلاء على حسن شيء أو على قبح شيء لغرض العقلاء إذا أدركوا أن هناك مصلحة توجب تحريم الكذب في نظر العقلاء، نتيجة لهذه المصلحة يقبحون الكذب. وإذا أدركوا أن في تأدية الأمانة حفاظ للنوع الإنساني وحفاظ للمجتمع الإنساني وحفاظ للمصالح، أدركوا أن أو حكموا واتفقوا على حسن تأدية الأمانة. إذن تطابق آراء العقلاء على حسن شيء أو قبح شيء منشأ وجود المصلحة والمفسدة. كلما كانت هناك مصلحة تطابقت آراءهم على حسن الشيء، كلما كانت هناك مفسدة تطابقت آراء العقلاء على قبح شيء. بناء على هذه المقدمة يشكل السيد، يقول: قد نجد في بعض الأفعال أن المصلحة المترتبة عليه أكبر من المفسدة، مع ذلك العقلاء يحكمون بالقبح مع أن المصلحة هي الأكبر. مثال ذلك يضرب قدس سره، يقول: الميت إذا مات إنسان أو قل لا قتل إنسان أدق المثال قتل إنسان فرض إنسان أبناء من أبناء الشارع، من أبناء الطرقات، من أبناء المتفكرين، من أبناء السرقة، من أبناء الحرام إلى آخره، إنسان ليس فيه خصائص كمالية حتى يتعمق المثال أقرب، من الواضح أنه لو توقفت حياة مرجعين من مراجع الأمة احتاج إلى معدة. أيهما شيخنا العقل يدركه؟ أيهما مصلحة أن يقتل هذا الإنسان الذي يؤذي المجتمع بتصحيح السيارات، يتبلى على الناس، يؤذي خلق الله؟ شيخنا وين الأفضل؟ أن نقتل ونطلع معدة نعطيهم هالمرجعين الذين يفيدون الأمة يحافظون على الأمة؟ من الواضح أنه المصلحة قد يدركها العقل، نعم فليقتل وتخرج أعضاؤه وتعطى هذه المراجع. مع ذلك إذا في قتله توجد مصلحة أو لا توجد مصلحة؟ توجد مصلحة، ومصلحة عقلائية بعد، وهي الحفاظ على مراجع الأمة. بعد شيخنا من أجل الحفاظ على مراجع الأمة في قتل هذا الإنسان المتفكع السارع السارق من أبناء الشارع في قتله مصلحة، وبعد كف أبيه عن الناس. مع ذلك العقلاء يقولون قتله قبيح وليس قبيح، مع أن في قتلهما فلو كان مدار الحسن وجود مصلحة تدعو العقلاء إلى الحكم بحسن الأشياء، يلا فليحكموا على هذا المثال. مع ذلك لا يحكمون. هذا منبه على أن المدار ليس أن العقلاء إذا أدركت المصلحة حكمت بحسن الفعل. قال: وهذا التفسير، أي تفسير؟ أي تفسير أن واقعية الحسن والقرح مدارها حكم العقلاء خاطئ وجدانا وتجربة. أما الوجدان فهو قاض، يعني يدرك بأن قبح الظلم ثابت بقطع النظر عن جعل أي جاعل، حتى ولم يعش الإنسان في مجتمع عقلائي كإمكان الممكنين. وأما التجربة فلأن الملحوظ خارجيا عدم تبعية الحسن والقبح للمصالح والمفاسد، فقد تكون المصلحة في القبيح في قتل هذا الإنسان أكثر من المفسدة فيه، ومع هذا يتفق العقلاء على قبحه. فقتل إنسان لأجل استخراج دواء مخصوص من قلبه يتم به إنقاذ إنسانين من مراجع الأمة من الموت إذا لوحظ من زاوية المصالح والمفاسد فقط، فالمصلحة أكبر من المفسدة. ومع هذا لا يشك أحد في أن هذا ظلم وقبيح عقلا، فالحسن والقبح إذن ليس تابعين للمصالح والمفاسد بصورة بحتة، بل لهما واقعية تلتقي مع المصالح والمفاسد في كثير من الأحيان وتختلف معها أحيانا. فيقول السيد: الصحيح أن نقول أن في نفس الأفعال هناك مصلحة ومفسدة، قد تتفق معها آراء العقلاء، قد لا تتفق معها آراء العقلاء. نعم، بغض النظر اتفقت آراء العقلاء أو لم تتفق آراء العقلاء. بعد بيان هذه المقدمة ندخل في أصل المبحث، وهو: هل هناك ملازمة بين مدركات العقل العملي وبين حكم الشرع أو لا توجد هناك ملازمة؟ يقول السيد: هناك اتجاه، اتجاه ينكر الملازمة واتجاه يؤمن بالملازمة، والمشهور بين علمائنا هو الملازمة بين الحكم العملي العقلي والحكم الشرعي. فالعقل إذا حكم بحسن الصدق حكم الشارع بوجوبه، وإذا حكم العقل العملي بقبح الكذب حكم الشارع بحرمته. وهناك من ذهب إلى استحالة حكم الشارع في موارد الحكم العملي العقلي بالحسن والقبح، إنكار الملازمة، بمعنى إذا حكم العقل العملي بحسن الصدق ليس بالضرورة أن يحكم الشارع بوجوبه. وإذا حكم العقل العملي بقبح الكذب ليس بالضرورة أن يحكم الشارع بحرمته. فهذان اتجاهان. أما الاتجاه الأول وهو الذي يقول بالملازمة، فكل مدرك من مدركات العقل العملي يحكم الشارع بوجوبه أو بحرمته على طبق ما أدركه العقل العملي. ما الدليل على ذلك؟ يأتي السيد رضوان الله تعالى عليه بهذا الدليل، وحاصل هذا الدليل أن العقلاء إذا أدرك حسن شيء أو أدرك قبح شيء فلا بد أن يحكم الشارع بما حكم به العقلاء من باب هذه النقطة الأساسية، من باب أن الشارع لا يمكن أن يسد عن العقلاء لأنه داخل فيهم ومنهم، بل هو سيد يدهم ولا يمكن أن يسد عنهم. إذا لما حكم العقلاء بحسن شيء لا بد أن يحكم الشارع بذلك لأنه منهم وفيهم وهو سيدهم. واضح هذا الدليل. قال: أما الاتجاه الأول فقد قرب بأن الشارع أحد العقلاء بل هو سيد العقلاء، فإذا كان العقلاء متطابقين بما هم عقلاء على حسن شيء كحسن العدل أو قبح شيء كقبح الظلم فلا بد أن يكون الشارع داخلا ضمن ذلك، ودخوله بمعنى أنه يحكم بما حكم به العقلاء وإلا لشذ عنهم. والتحقيق، نقول: ما هو مرادكم من الحسن والقبح؟ هل مرادكم من الحسن والقبح أنهما أمران واقعيان لهما واقعية نفس أمرية بغض النظر عن تطابق آراء العقلاء وعدم تطابق آراء العقلاء، أم أن الكلام بناء على النظرية الثانية وهي أن الحسن والقبح من الأمور العقلائية من الآراء المحمودة من التأديبات الصلاحية؟ هل تتكلمون على وفق النظرية الثانية أو على وفق النظرية الثالثة؟ النظرية الثانية أي أنهما أحكام عقلائية، النظرية الثالثة أنهما أحكام واقعية أمرية. إذا كان مرادكم من الحسن والقبح أنهما أمران واقعيان بغض النظر عن تطابق آراء العقلاء وعدم تطابق آراء العقلاء، حسن الشيء بنفسه قبح الشيء بنفسه، اجتمعت آراء العقلاء على قبحه لم تستمع، ليس مدار الحسن والقبح تطابق آراء العقلاء وعدم تطابق آراء العقلاء. إذا كان هذا مرادكم من الحسن والقبح، نقول: نسألكم، ما معنى أن العقلاء يحكمون على بحسن الأشياء؟ هل معنى ذلك أنهم هم من يؤسس حسن الشيء أو فقط يستكشفون حسن الشيء؟ ما شيخ أحمد؟ أنهم يستكشفون يدركون أن في هذا الفعل حسن أو أن فيه قبح. لماذا؟ لأن مدار الحسن والقبح ليس بيدهم، بل الحسن والقبح أمران واقعيان من نفس الأمر والواقع. فإذا قلنا العقلاء يحكمون بمعنى يكتشفون أن في الفعل حسن وأن في الفعل قبح، والشارع إذا قلنا أنه حكم بما حكمت به العقلاء بأي معنى؟ يعني أدرك ما أدركه العقلاء، فهنا لم يصدر حكم إنما صدر اكتشاف لواقع شيء، فالعقلاء اكتشفت وأدركت، والشارع بما هو سيد العقلاء أيضا اكتشف وأدرك، فلم يوجد حكم لأن حسن الأشياء ليس مربوط بحكم العقلاء بل هو بنفس الأمر والواقع، فخرجنا عن أصل المطلب. أصل المطلب هل أن الشارع يحكم بما حكمت به عقلاء، والمفروض أن الشرع هنا لم يحكم بل أدرك ما أدركته العقلاء. هذا إذا قلنا أن الحسن والخف من الأمور الواقعية، أما إذا قلنا لا هو مرتبطان بيد العقلاء، حسن الأشياء وقبح الأشياء بيد العقلاء، ومعنى أنهم أن العقلاء حكمت بحسن شيء أو قبح شيء، الحكم صادر من عندها أثبتت الحكم. هذا بناء على النظرية الثانية. قال يأتي الكلام في النظرية الثانية، والتحقيق أن تارة نتعامل مع الحسن والقبح بوصفهما أمرين واقعيين يدركهما العقل بغض النظر عن تطابق آراء العقلاء وعدم تطابق آراء العقلاء، وأخرى نتكلم أو نتعامل مع الحسن والقبح بوصفهما أمرين واقعي بوصفهما أمرين مجعولين عقلائيين، يعني بلحاظ النظرية ثانية. لماذا؟ رعاية لمصالح العامة، للمصالح العامة يعني حفظ النظام الاجتماعي، بقاء النوع الإنساني البشري. فعلى الأول يعني لو قلنا أن الحسن والقبح أمران واقعيان عقليان نفس أمريان، لا معنى للتقريب المذكور، لأننا نريد أي تقريب يعني الدليل، لا معنى لهذا الدليل والاستدلال. لماذا؟ لأننا نحن نريد دليلا يثبت أن الشارع يحكم على طبق ما توصل إليه العقل، بينما هذا التقريب الشارع يحكم أو يدرك ويستكشف، يستكشف ولا يحكم. فعلى الأول لا معنى للتقريب المذكور. لما؟ لأن العقلاء بما هم عقلاء إنما يدركون الحسن والقبح، لاحظ يدركون الحسن والقبح، لأنهم يحكمون بالحسن والقبح، لأن الحكم ليس بيدهم بل حسن الأشياء وقبح الأشياء أمرية واقعية. ولا شك في أن الشرع يدرك ما تدركه العقلاء، وهذا ليس هو المطلوب. نحن نريد أن الشرع يحكم ما تحكم به العقلاء، لا أن الشرع العقلاء إذا أدركوا أن الكذب قبيح الشرع يدرك أن الكذب قبيح، ولكن ليس هذا هو المطلوب. نحن مطلوبنا هل أن الشرع يحكم بما حكم به العقل، بما حكم به العقل. استكشف حكم. نعم. إذا استكشف حكم. نفرض أن الآن هذا هو حكم وهذا استكشاف ليس. فإذا استكشف إلى أن هو يحكم بالاستكشاف. لا، الشرع غايته يقول أنا أدرك أن في الكذب قبح. أدرك أن في الكذب قبح. لا. يدرك أن في الكذب قبحا، وهذا ليس هو المطلوب. نحن لا نريد أن نثبت هل أن الشارع يدرك أن في الكذب قبح أو لا يدرك أن في الكذب قبح، ليس هذا مطلوبنا. مطلوبنا هل أن الشارع يحكم بما حكمت به العقلاء أو لا، هل هناك ملازمة أو لا توجد ملازمة. غاية ما أفاده دليلكم هذا أن الشارع يدرك ما تدركه العقلاء. طب فل يدرك الشارع ما تدركه العقلاء، لكن هل معنى ذلك أنه يحكم بما يحكم به العقل؟ هذا لا يفيدنا. فما هو نتيجة تقريبكم أن الشارع يدرك كما يدركه العقلاء لأنه عاقل من العقلاء، وليس هذا المطلوب. المطلوب هل يحكم بما يحكم به العقل، لأنه يمكن أن يدرك ما تدركه العقلاء، لكن يدرك ما تدركه العقلاء. أنا أدرك أن هناك قبح، الشارع يدرك أن هناك قبح. نريد نثبت الملازمة بهذا المعنى. هل هناك ملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع أو لا توجد ملازمة؟ لا نريد أن نثبت أن العقلاء إذا أدركوا قبحاً أدرك الشارع أيضاً بما هو واحد من العقلاء قبحاً. هذا واضح وليس يفيدنا. ما ادري وين سؤالكم شيخ. لا هي شو الطبق وين؟ وإنما الكلام في أنه هل يجعل الشارع حكما تشريعيا على طبقهما طبق الحسن والقبح أو لا، هذا هو الكلام. وعلى الثاني، ما هو الثاني؟ إذا قلنا أن الحسن والقبح أمور عقلائية، هنا إذا قلنا أن لحظة، الوجه الثاني يحتاج إلى إشارات. إذا قلنا أن الحسن والقبح من الأمور العقلائية، ما معنى أنه من الأمور العقلائية؟ يعني حسن الأشياء وقبح الأشياء بيد العقلاء. هنا نسأل هذا السؤال، العقلاء على أي أساس تحسن وتقبح؟ على أي أساس؟ على أساس المصالح والمفاسد، فتحسن الأشياء نتيجة أنها تدرك المصلحة، فالأمر يرجع في النهاية إلى المصلحة. المصلحة من الأحق أو قبل هذه، إذن تحسين العقلاء لأمر على أساس وجود المصلحة، وتقبيح العقلاء لشيء على أساس وجود المحسنة. معنى ذلك أن الأمر يرجع إلى المصالح والمفاسد. فنقول هل أن العقلاء إذا أدركت المصالح حكم الشارع على طبق تلك المصلحة، وهل أن العقلاء إذا أدركت المفاسد حكم الشارع على طبق تلك المفاسد؟ هنا يكون الكلام، يعني يرجع السؤال إلى هذا المعنى، أننا إذا قلنا هل هناك مصلحة، عفوا، هل هناك ملازمة بين حكم العقل وحكم الشارع، العقل العملي وحكم الشارع، معنى ذلك إذا أدركت العقلاء المصلحة هل الشارع يحكم على طبقها، وإذا أدركت العقلاء المفسدة هل الشارع يحكم على طبقها أم لا؟ يرجع السؤال إلى هذا. ماري واضح؟ إذا رجع السؤال إلى هذا، أي سؤال الذي يرجع؟ هل هناك ملازمة بين حكم العقل العملي وحكم الشارع أو لا توجد ملازمة؟ يرجع هذا السؤال إلى قولنا هل العقلاء إذا أدركوا المصلحة يحكم الشارع على طبق المصلحة، وهل العقلاء إذا أدركوا المفسدة يحكم الشارع على طبق المفسدة، أو يمكن أن لا يحكم على طبق المفسدة التي أدركها العقلاء وعلى أساسها قبحوا وحسنوا؟ إذا رجع السؤال إلى هذا السؤال وهو هل أن الشارع يحكم على طبق المصلحة التي أدركها العقلاء وعلى أساسها حسنوا، وهل أن الشارع يحكم على طبق المفسدة التي أدركها العقلاء وعلى أساسها قبحوا أم لا؟ لو سألنا هذا السؤال، المصلحة والمفسدة من مدركات العقل العملي أو من مدركات العقل النظري؟ من مدركات العقل النظري كما تقدم بالأمس. قلنا العقل العملي يعني في حجية عمل أدرك أن هناك مصلحة، وأدرك أن هناك مصلحة مما ينبغي أن يعلم. أمس تقدم أن المصالح والمفاسد من مدركات العقل النظري، حيثية العلم والاعتقاد دون حيثية العمل. إذا رجع الأمر إلى المصالح والمفاسد، يعني رجع الحكم إلى حكم العقل النظري، فنستطيع أن نقول هل هناك ملازمة بين الحكم العقل النظري وحكم الشارع أو لا؟ فرجع البحث إلى البحث الأول وهو الملازمة بين الحكم العقل النظري وحكم الشارع. هو نحن كلامنا في حكم العقل العملي، ولهذا قال وعلى الثاني، أي على القول بأن الحسن والقبح من الأمور العقلائية، قال إن أريد استكشاف الحكم الشرعي بلحاظ ما أدركه العقلاء من المصالح العامة التي دعتهم إلى التحسين والسلام، لأن تحسين العقلاء وتقبيح العقلاء يقوم على أساس إدراك المصالح والمفاسد بنظرهم. قالت: فهذا استكشاف للحكم الشرعي بالحكم العقلي النظر، لأنه رجع إلى المصالح والمصالح والمفاسد من مدركات العقل النظري لا العملي، فكان هذا خروج عن محل البحث، لأن البحث حول الملازمة بين الحكم العقلي العملي وحكم الشارع، لأن مناطه مناط ماذا؟ مناط الحكم العقلي النظري إدراك المصلحة، ولا دخل للحسن والقبح في إدراك العقل النظري، بل الحسن والقبح يرتبطان بالعقل العملي. وإن أريد استكشاف الحكم الشرعي بلحاظ حكم العقلاء لا بلحاظ المصالح والمفاسد، يعني نقول العقلاء حكمت بحسن شيء، فهل الشارع يحكم بما حكم به العقلاء أم لا؟ العقلاء ماذا حكمت؟ بأن هذا الأمر حسن. نقول الشارع يحكم أيضا بحسن ذلك الأمر، هذا معنى الملازمة. هل هناك ملازمة أم لا؟ يقول سيد: لا وجه للملازمة أساسا، العقلاء قد يحكمون بشيء والشارع لا يحكم بذلك الشيء، بل على العكس قد يحكم على خلاف ما حكم به العقلاء. لماذا؟ فإن قلت إذا هذا يشد عن كونه من العقلاء لأنه يخالف العقلاء، نقول لهم: أنتم ماذا تقولون؟ المحقق الإصفهاني ماذا يقول؟ يقول الشارع هو سيد، ما معنى أنه سيد العقلاء؟ يعني يتوصل إلى أمور قد تخفى على العقل. فالعقلاء نتيجة إدراكهم القاصر حكموا بحسن هذا الشيء، لكن الشارع إدراكه واسع مطلع على حقائق الأشياء، فقد تخفى نكات وتوجد موانع وتخفى شرائط لا يتوصل إليها العقلاء. الشارع نتيجة عنده اطلاع على كل شيء وواقع كل شيء قد يخالف العقلاء، هذا مقتضى أنه سيد العقلاء، لا أنه سيد العقلاء يكون تبع لهم، هذا ليس سيدا لهم. إذن قال: وإن أريد استكشاف الحكم الشرعي بلحاظ حكم العقلاء وجعلهم الحسن والقرب فلا مبرر لذلك، يعني لا مبرر للقول بالملازمة أن الشرع يحكم على طبق ما حكم به العقلاء. لماذا؟ إذ لا برهان على لزوم صدور جعل من الشارع يماثل ما يجعله العقلاء، بل قد يختلف بمقتضى أنه سيد العقلاء، بمقتضى أنه سيد العقلاء قد يختلف عنهم، لأنه يدرك ما لا يدركون، وهو محيط بكل شيء عليم بكل شيء. الاتجاه الثاني ينكر الملازمة، يقول: لا توجد ملازمة بين حكم العقل العملي وبين حكم الشارع. لماذا؟ يقول: العقلاء أو العقل العملي إذا أدرك حسنا شيء، ما معنى إدراكه لحسن شيء؟ ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنك ينبغي أن تسعى، يعني ينبغي أن تتحرك، ينبغي أن تتحرك. فنفس العقل العملي إذا أدرك حسن الصلاة مثلا أو حسن الصدق، معناه أنه يحركك نحو الصلاة، يحركك نحو الصدق. وإذا أدرك العقل العملي قبح شيء، أي يبعدك ويزجرك عن الكذب. فإدراك العقل العملي لحسن الأشياء يساوق تحريك المكلف نحو الإتيان به، أليس معنى ذلك؟ ليس معنى أن العقل يدرك أن في الصلاة أن في الكذب قبح، أو أن في الصدق أن في الصدق حسن، أن في الصدق حسن إلا حسنا، أن في الصدق حسنا إلا بمعنى أنه يحركك نحو إتيان بالصدق. فإدراك العمل يساوق تحريك المكلف نحو متعلق حسن الأشياء وقبح الأشياء. هذا معنى ذلك. فإذا جاء الشارع وحكم، ما معنى حكم الشارع؟ تحريك مكلف. فإذا قل الشارع حكم بوجوب يعني يحرك المكلف، فإذا حرك المكلف نقول المكلف تحرك من أساس من الأمر من بداية الأمر، بمجرد أن أدرك العقل العملي حسن شيء تحرك. فحكم الشارع يعني تحريكه يكون تحصيلا لل يكون لغوا، هو تحرك على صدق ما أدركه العقل العملي. فحكم الشارع معناه تحريك المكلف يكون لغوا، والشارع منزه عن اللغو، إذا لا يحكم الشارع. لأنه لو سألنا الشارع على أي أساس أنت تحكم، ما فائدة حكمك؟ يقول حتى أحرك، نقول له بمجرد أن عقله العملي أدرك يعني حركه، فلا نحتاج إلى تحريكك كفى الله المؤمنين شر القتال، كفى الله المؤمنين المؤونة الزائدة. واضح هذا الاستجابة يا حسن؟ قال وأما الاستجابة الثانية فقد قرر بأن جعل الشارع للحكم في مورد حكم العقل بالحسن والقبح له لغون. لماذا؟ لكفاية الحسن والقبح للإدانة والمسؤولية والمحركية. نفس العقل العملي يحرك، وإذا حرك يعني أدرك العقل أن العقل مسؤول وأنه يدان عند المخالفة، فلا نحتاج إذن إلى حكم الشارع لإثبات المسؤولية والمحركية والإدانة، لا نحتاج، لأن يكفي كل ذلك من خلال إدراك العقل العملي. بين القطع أي قطع؟ حتى لو يقطع الإنسان الشيء ما يصير عن تكرار العقل أو شيء، هذا إذا قطع الشيء بمثلة العقل أو ما كان سؤال نقول يقول السيد نعم دلالة عقلية إدانة شرعية. خب إدانة يعني الإدانة بمعنى العقل يدركها، يعني الشرع الذي يدين، كيف يعني إدانة شرعية إدانة عقلية؟ كيف يعني من وضع الإدانة العقلية؟ يعني العقل يفضيه؟ ما كانت نحن الإدانة العقلية؟ يدار من قبل المولى، ما في حكم شرعي، لكنه حكم الأحكام مولاد، وكل شيء الأحكام تكون أحكام شرعية يعني مجعولة بلسان الشرع، عندنا أحكام عقلية عالم، قسمنا الأدلة إلى أدلة عقلية إلى أدلة شرعية. يرد على ذلك نقول أنتم محذوركم اللغوية أن حكم الشارع يكون لغوا، نقول هذه اللغوية محذور عقلائي. إذا كانت اللغوية محذورا عقلائيا لنا أن نسأل متى نستطيع أن نرفع هذه اللغوية، إذا وجدنا مصححا وفائدة وثمرة عقلائية نقول توجد ثمرة عقلائية. غير التأكيد أنه يؤكد محركية المحركية النافذة عن العقل العملي، لا غير التأكيد. لنفرض أن هذا العقل لنفرض أن هذا الإنسان لا ينبعث ولا يتحرك نتيجة عقله العملي، لا يتحرك، لكنه مجرد أن يأتيه جبرائيل يهتز ويخاف يتحرك. فنجد أن بعض الناس مع أن عقله وضميره دائما افعل هذا حسن ما يتحرك، لكن مجرد أن يأتيه السلطان صاحب السلطة يقول له تحرك يهتدي. إذا فالشارع ينظر أن بعض الناس لا تتحرك على طبق ما حكم به العقل العملي، لا فأنا أجعل هذا الإنسان ما يتحرك، يفوت أغراضي، فأمره بالتحرك. هذا ليس لغوية. بعد إذا كان شيخ أحمد العبيدان ضميره لا يحركه، أأتيه أنا يخجل مني فأقول له اذهب وافعل، هو يتحرك يخجل. ولهذا تجد أن الإنسان العاصي يعلم أن الله يطلع عليه، مع ذلك يفعل المعصية، لكن ما يروح يفعلها أمام الناس، يخاف. ويرد على ذلك أن حسن الأمانة وقبح الخيانة مثلا وإن كانا يستبطنان درجة من المسؤولية والمحركية. هذه المسؤولية والمحركية ما هي منشأها؟ إدراك العقل العملي، غير أن حكم الشارع على طبقهما يؤدي إلى نشوء ملاك آخر للحسن والقبح. ما هو الملاك الآخر؟ وهو طاعة المولى ومعصيته، وبذلك تتأكد المسؤولية والمحركية. لأنه إذا أدرك حسن الأمانة قد يقول أنها يحركني عقلي تجاه أداء الأمانة، لكنه لا يدرك عقلي أنني أعاقب من قبل المولى. لكن لو جاء الشارع وحكم أثبت أمرا وهو أنك تعاقب من قبل المولى، نظير قرض الإنسان الذي لا يؤمن بوجود الله، لا يؤمن بوجود الله، خب لا يدرك حسن الأمانة، يدرك حسن الأمانة، خب حسن الأمانة خب مو مختصة بالمسلمين هي، لكن غاية ما توصل إليه العقل العملي أن الأمانة حسن أداؤها وأن الخيانة يقبح فعلها، لكن لا يدرك العقل العملي حينئذ أن هناك مسؤولية تسمى بالعقاب يوم القيامة. متى يدرك هذا الأمر؟ إذا جاءه الشارع وقال إذا خالفت سوف تعاقب، هنا يدرك أنه يجب أن يطيع الله ويجب أن يمتثل وإلا عوقب يوم القيامة. فإذا كان المولى مهتما بحفظ واجبات العقل العملي بدرجة أكبر مما تقتضيه الأحكام العقلية نفسها حكم على طبقها، وإلا فلا. يعني وإلا إذا نظر الشارع وقال أنا ليس مهما تحرك أو لن يتحرك، نعم هنا الشارع لا يحكم على طبقها، إنما يحكم على طبقها إذا كان غرض الشارع مهما يصل إلى درجة لا يرضى الشارع بتفويت غرضه. فلهذا يأتي إلى المكلف الذي لا يحركه عقله العملي يقول له تحرك وأنت مسؤول عند المخالفة. واضح. وبذلك يتضح أنه لا ملازمة بين الحكم العقلي العملي وحكم الشارع على طبقه. فالتقريب الأول الذي ذكره المحقق الإصفهاني أن الشارع يحكم بما هو سيد العقلاء أشكلنا على ذلك، قلنا مقتضى أنه سيد العقلاء قد يحكم على خلاف ما حكم به العقلاء، ولا بين الحكم العقلي العملي وبين عدم حكم الشارع على طبقه. يعني لا نقول بالاتجاه الأول الذي يؤمن بالملازمة، ولا نقول بالاتجاه الثاني الذي ينكر الملازمة. نقول لا، قد يحكم الشارع على طبق ما حكم به، قد يحكم الشارع على طبق ما أدركه العقل العملي إذا وصل غرض الشارع إلى حد لا يرضى بتفويته وبتركه. فكلا الاتجاهين إذن غير تام. في سؤال شيخ علي؟ هذا تمام الكلام في مبحث الملازمة بين حكم العقل وحكم الشارع. بقي المطلب الأخير وهو في حجية الدليل العقلي، وهو بحث كبروي. هذه الملازمات وهذه القضايا والمسائل العقلية التي تطرقنا إليها من بداية مباحث الدليل العقلي، العقل يدرك مثلا إمكان الترتب أو استحالة الأمر الترتب، العقل يدرك أنه إذا وجب شيء وجبت مقدمته، العقل يدرك أنه مثلا إذا حكم العقل بشيء حكم الشارع على طبقه. هذه المدركات العقلية حجة أو ليست بحجة، منجزة ومعذرة أو ليست منجزة ومعذرة. هذا بحث كبروي في إثبات حجية ما يدركه العقل من ملازمات. يأتي الكلام إن شاء الله غدا. نزولا عند رغبة الشيخ علي ما خلص اليوم. والحمد لله رب العالمين.